وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتنافى الأمران. إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف لغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة، وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه، وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله تعالى معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب الذي هو أصول الدين الإسلامي، ابتدأه بأعظم الأصول الذي هو توحيد الله تبارك وتعالى وما يستلزمه التوحيد من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. وإذا ذكر التوحيد فهو يتناول أنواع التوحيد الثلاثة كلها: توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، أي إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية يجب على المكلفين أن يتوجهوا بها إلى الله وحده دون سواه على طريق الإخلاص والصواب وصدق التعامل مع الله تبارك وتعالى. وتوحيد الربوبية الذي يتجلى في الإقرار والاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل خالق كل شيء ومدبره والمتصرف في جميع مخلوقاته بالإيجاد والإماتة والرزق والفقر والصحة والمرض وكل حدث من الأحداث وأمر من الأمور فالله عز وجل مقدره، لأنه الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، أي الإقرار والاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، أسماؤه حسنى كما ذكر في القرآن ودالة على صفات الكمال والجلال الذاتية منها والفعلية. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحذر من أهل الإلحاد في أسماء الله وصفاته بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وهو وعيد شديد على كل من ألحد في أسماء الله وصفاته فأنكرها وجحدها أو أولها تأويلا باطلا مذموما، لأن الإلحاد يتفاوت في الإثم. فجميع هذه الأنواع الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هي أساس الدين وقاعدته العظمى، ولا يقبل عمل من الأعمال إلا إذا توفرت الأنواع الثلاثة في العبد، تحقيق الأنواع أنواع التوحيد الثلاثة عند العبد. وإذا اختل شيء من أنواع التوحيد لا يقبل العمل. إذا لم توجد أنواع التوحيد الثلاثة ما قبل العمل، أي من أقر بربوبية الله ولم يفرده بالعبادة فلا يقبل منه عمل ولا يعتبر موحدا. ومن أقر بتوحيد الألوهية فإنه يتضمن إقراره هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإن إقراره هذا يستلزم الإيمان بتوحيد الألوهية. إذن فالأنواع الثلاثة كلها متلازمة، وهي أساس الدين وقاعدته. وبقية الأعمال من أوامر ونواهي ومعتقدات كلها من حقوق التوحيد ومكملاته. فالإيمان بالأقدار خيرها وشرها داخلة في التوحيد وراجعة إلى أنواعه. وهكذا الإيمان بأفعال الله تبارك وتعالى ومشيئته النافذة وإرادته الكونية والشرعية كلها يستلزمها التوحيد. فلا بد من الإيمان بذلك والاعتراف بأوامر الله تبارك وتعالى وتنفيذها. كل أمر على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا النواهي ما نهى الله عنه من أقوال وأعمال وجب الابتعاد عنه، لأن التوحيد يقتضي أن يبتعد العبد عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى سواء من الشرك الأصغر أو من كبائر الذنوب أو من صغائر الذنوب، يجب أن يبتعد عن كل ما حرمه الله في كتابه أو حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. ومدار الأعمال على توحيد الله بجميع أنواعه الثلاثة، ولا يكون العبد محققا لها على مراد الله ونهي رسول الله إلا إذا قام بأوامر الله عز وجل وصدق بأخباره وأفعاله واجتنب المحارم ما ظهر منها وما بطن، واقتدى بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. من فعل ذلك فقد حقق توحيده، ومن تخلف عن شيء من ذلك فقد يتخلف عن شيء يذهب معه التوحيد، ويتخلف عن شيء ينقص معه التوحيد، وذلك بحسب مدلولات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فمثلا إذا تخلف عن الفرائض والواجبات وتركها وارتكب المحارم والمآثم ولم يقدر الله حق قدره، ما بقي معه شيء من أنواع التوحيد. وإن قصر في بعض الواجبات أو وقع في بعض المحرمات التي لم تكن شركا ولا كفرا أكبر، فإنه يقدش توحيده وينقص توحيده. فإذا رجع وأقام الفرائض والواجبات وندم على ما فات من تفريط وتقصير، اكتمل توحيده واكتمل إيمانه الذي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأصل الثاني، وقبله الأصل الأول، وهو توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في أفعاله الجميلة الجليلة الحكيمة التي لا خلل فيها ولا نقص بوجه من الوجوه. ويلحق أو يستلزم الإيمان بهذا الأصل، يستلزم ويستدعي الإيمان بكل ما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفرائض والواجبات ومن ترك المحرمات والمكروهات ومن فعل المستحبات والمندوبات، كلها من حقوق التوحيد ومستلزمات التوحيد. وهذا الأصل الثاني، الإيمان بالرسل والأنبياء جميعا، وهو أحد أركان الإيمان الستة. الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة، التي من جحد ركنا منها واحدا فقد كفر. والرسل من آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، كلهم على تنوع مراتبهم وعددهم وأزمنتهم، كلهم يجب الإيمان بهم وأنهم رسل الله وأنبياء. والفرق بين الرسل والأنبياء أن الرسل من البشر أوحى الله إليهم رسالة وأنزل عليهم كتبا وسننا وأمرهم بتبليغها، والأنبياء أوحى الله إليهم أن يبلغوا شريعة من كان قبلهم. فكل رسول نبي، كل رسول نبي، ولا كل نبي رسول. وجب الإيمان بهم جميعا، ومن كفر بواحد من الرسل فقد كفر بجميع الرسل، كما قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. وهم إنما كذبوا نوحا، من بعده رسل ومن قبله رسل أنبياء. فوجب الإيمان بهم كما يجب الإيمان بالكتب المنزلة، وكما يجب الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى. كما يجب أن نعلم أنهم صفوة الخلق، يعني أفضل الخلق، فكل رسول يبعث في قومه هو خيره، من خيرهم نسبا ومن خيرهم خلقا، لذا اصطفاهم الله عز وجل، ولم يكن في واحد منهم عيب خلقي ولا خلقي، بل كملهم الله وجملهم ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى، فهم صفوة الخلق، وهم الأمناء على ما أتمنهم الله عليه من وحيه وشرعه، فلم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه، بل بلغوه على مراد الله عز وجل الذي أراده منهم أن يبلغوه عليه، وهم من أنصح الخلق، من أنصح الخلق للخلق، يدعون الخلق إلى كل مصلحة من مصالح الدين والدنيا، لا يقصرون ولا يفترون عن دعوة الخلق، وإنما على سبيل الدوام مدة حياته، مدة حياة الرسول هو جاد مجتهد في دعوة القلب ومجاهدتهم بالبراهين والصبر على أذاهم، وكم نالهم من الأذى من الأمم فصبروا، وانتقم الله عز وجل من الأمم المكذبة للرسل بالعقاب الدنيوي، وسيعاقبهم الله العقاب البرزخي والأخروي كما فعل الله بقوم نوح لما كذبوا نوحا، وبقوم هود لما كذبوه، وبقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم موسى وعيسى وقوم إبراهيم وغيرهم من الرسل، عاقبهم الله تبارك وتعالى عقوبات قص خبرها في القرآن الكريم. والرسل الواسطة بين الله وبين خلقه، فما أمروا بتبليغه بلغوه، وما لم يؤمروا بتبليغه سكتوا عنه حتى يأتيهم وحي من الله، كما قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فوجب على الأمة، على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، محبة الرسل جميعا، والإيمان أن الله عز وجل اصطفاهم ولكن فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذا التفضيل لا يلزم منه نقص في المفضول منهم، لا يلزم منه نقص أبدا، ولكن قضى الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين أن يكون بعض الرسل أفضل من بعض، ففضلهم الله جميعا على البشر، وفضل بعضهم على بعض، ففضل أولي العزم على الرسل، وأولي العزم خمسة ذكرهم الله في سورتين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، قال عز وجل وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء الخمسة أفضل الرسل ويسمون أولو العزم من الرسل، حتى قال الله في حق آدم ولم نجد له عزما، يعني ليس من أولي العزم. وفضل الله من أولي العزم الخمسة اثنين، محمدا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام الخليلين، وفضل الله من الاثنين محمدا صلى الله عليه وسلم فهو أفضل العالمين، عالمي العالم العلوي والعالم السفلي، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة الصريحة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. لذا وجب الإيمان بهم جميعا على سبيل الإجمال، ووجب بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلا. ومن حيث التعبد فهذه الأمة مكلفة بأن يعبدوا الله للشرع الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعبدون الله بشرع قبله أبدا، وما قبله كان شرعا، كان شرعا نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، أنزل الله التوراة على موسى والإنجيل على عيسى وصحف إبراهيم وموسى والزبور على داود، كتب هي كلام الله فيها الأوامر وفيها النواهي، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار بما تحفظ به من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن هذه الأمة مأمورة أن تؤمن بما بالرسل والكتب المنزلة قبل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام إجمالا، تصدق بذلك، وأما التعبد فبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقط. والمراد بأمة محمد